السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي مجالس هي المجالس التي يفتقر إليها كثير من إخواننا، لأن هذه الأمة قد أناط الله نجاتها بالعلماء وطلبة العلم، وإن الله جل في علاه قد أناط لها أيضا السعادة في الدنيا وفي الآخرة بانتشار العلماء، كما قال ابن مسعود: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، وفي رواية وقل فيه الخطباء. وهذا الزمان كان زمان الخيرية التمكين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك قد ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن 25 سنة، وملكوا الدنيا بأسرها، عبدوا العبادة لرب العباد، كما قال رست، كما قال 40 من عامر لرستم، قال له: نحن عباد لرب العباد، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عامة يعني هذه القرون الخيرية قال فيها ابن مسعود: كثر فيها الفقهاء وقل فيها الخطباء، أو قال القراء، ويأتي زمان على الناس فأكثر فيه الخطباء، يعني القراء أو القراء، قال: ويقل فيه الفقهاء. فهذا الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن، فطالب العلم في ندرة من حاله، والأمة ما زالت أفقر ما تكون إليه وأحوج ما تكون إليه. نسأل الله على البصيرة في الأمر. وما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والإيمان به، والإيمان بالغيب، والإيمان بالجنة والصراط وبالمعاد، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، كما سيأتي إن شاء الله تبعا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر أول ما يدعى إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد والمعرفة، ثم الصلوات الخمس، ثم الزكاة. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تبارك عز وجل، فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعد لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتوفى الأنفس هو الله، ما صح أن تقول ذلك، الذي يتوفى الأنفس هو الله. نعم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه وحسابه على الله. جزاكم الله عنا خير. عمتا، هو الباب الأول، باب الحديث على الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه، أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه روى بأن السلام بعث معاذا. طبعا هنا هو يحكي قصة، إما أن يكون سمع الحديث من معاذ رضي الله عنه أرضاه، أو يكون سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والأرجح أنه سمع الحديث من معاذ. وفي كل الأحوال المرسل مرسل الصحابي على اتفاق دون شذوذ القول بأنه مقبول، مرسل الصحابي ليس فيه ثمة خلاف إلا الشاذ بأنه مقبول، لأن الصحابة في غالب أحوالهم لا يروون إلا عن الصحابة. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما مرشدا داعيا إلى الله منذرا مبشرا، وقد بعث معه أيضا أبا موسى الأشعري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات غير هذه الرواية قال يسر ولا تعسر، هذا أصل مقصود من مقاصد الشريعة وهو التيسير على عباد الله. ولذلك نحن نقول عندما نرى التيسير في مقام فنغلقه فنضيقه فهذا ليس بالفقه. لذلك الإمام الثوري كان بيقول التشدد يحسنه كثير من الناس والتيسير لا يحسنه إلا الفقهاء، لكن لابد أن تضبط، لأننا أيضا في هذه المسائل المهمة بين غلو وبين جفو، بين المغلق للباب تماما وبين الفاتح للباب على مصراعيه، لها ضوابط شرعية يؤخذ بها. لأننا نقول القاعدة حيثما كان التيسير فثم شرع الله بضوابطه، وهذا الضابط جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه التي قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما أكمله ما لم يكن إثما. هذا من الأهمية بمكان، وهذه لا تجعلنا نقول مثلا في مسألة الرمي، الرمي قبل الزوال في الحج، وعن الفتاوى كثيرة جدا نزلت في هذا الباب والتيسير على الناس وأنتم تريدون الناس يتقاتلون أو يقتلون أو يموتون، يعني النظر نظرة بعين عوراء. أيضا نقول الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على التيسير على الأمة، وهو يعلم أن الناس يأتسون به ويقتدون به، ومع ذلك يقول ابن عمر وأيضا يقول جابر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس ليرمي، هو واقف ويؤخر الصلاة، مع أن مسلم بيّن أن أفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة لوقتها، فهو كان يؤخر الصلاة ويتحين الزوال حتى يرمي، وهو الذي قالت فيه عائشة ما خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فمعنى أن مسلم لا يعجل الرمي قبل الزوال ويتحين الزوال ويؤخر الصلاة من أجل أن يرمي، إذن هذه فيها دلالة أنه لو كان قبل الزوال لم يصح هذا الرمي. أما بقى النظرة الخفية يعني عند الناس أو النظرة التي نقول هي بادئ ذي بدء ليس فيها عمق، يقولون لا أنت الآن بتجر الناس للقتل وتجر الناس للمزاحمة، فنحن نقول الآن انظروا إلى ما بين أيديكم، الرمي أصالة من بعد الزوال، هل هناك وقت مؤخر وقت نهائي لهذا الوقت؟ لا. وحتى وإن كان بعض الفقهاء الأئمة الثلاثة قالوا بأنه إلى الغروب، وهناك وجه عند العلماء أيضا عن الأئمة الثلاثة قالوا أنه للفجر هو الراجح الصحيح، فوالله لو تريث وروى في الأمر للرامي إلى بعد العشاء يذهب ما يجد أحد، ويقيم السنة في الدعاء بين كل جمرة وأخرى. فالغرض المقصود أننا لو التمسنا فقط التيسير الذي وضعه وسلم وضبطه هو الحق، وهذا الذي يكون فيه التيسير على الناس حقا، والذي لا يؤزم الأمر عند الناس حقا، والذي يجعلهم لا يأسمون بل يؤجرون حقا. لكن نحن الآن نتساهل عن أحكام ثابتة ونقول تيسير، كما الميغة اللي احنا عايشين فيها الآن بالمسائل المفتوحة فتح ما يعلم بها الله جل في علاه، والتنازلات العظيمة في الثوابت الراسخة، هذا يعني لو سألنا يقال أن هذا من باب التيسير وتشق على الناس. المسألة لها ضابط شرعي، نحن لا نتحرك إلا بدليل، نحن عباد لله جل في علاه، لسنا أصحاب هوى. الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن الغرض المقصود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة إلى الله جل في علاه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وهذا الأصل الأصيل في المسلم. لنا مسائل عديدة في هذا الحديث العظيم. المسألة الأولى الاختيار. الله أكبر، نحن نعيش في زمن فيه ما فيه من مسائل الاختيار، هذه من الأهمية بمكان. الاختيار، حسن الاختيار، حسن الاختيار يؤدي إلى الهدف المطلوب أو المقصود السامي. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا الأصل الأصيل عندنا. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يعني أسلم حديثا، عمرو بن العاص أسلم حديثا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك روى أو عمرو بن العاص وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أريد المدد، فبعث عليه مدد سرية بمن فيها أبو بكر عمر وأمر أبا عبيدة بن الجراح وذهب إليه وخلط طواعة ولا تختلف، فنزل تحت إمرة عمرو بن العاص الذي أسلم منذ 3 أشهر، ولذلك حسب أنه أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب قال: ما أمرني على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة إلا لمكانتي والحظ التي أسعد بها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه مسرعا فقال: يا رسول الله أسألك. قال: سل ما بدلك. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. صدر الباب بعائشة رضي الله عنها وارضاها، لا غر ولا عجب. فقال له: لا، لست على النساء أسأل. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم؟ قال: عثمان. فالرجل انتهى المسألة. قال: إذن سأكون في ذيل القائمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه. وقال عمرو بن العاص يعني قال: مري أيمانا أو كلام مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على يعني قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قال: أسلم الناس وآمن، لأنه كان فقيها عمرو بن العاص. حتى هو لما سئل عن مسألة عبادة الأصنام قال: لا نعبد الأصنام، هذه لا تسوي شيئا، نعبد الروح التي تجري في الأصنام. يعني هو عنده فقه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. الذهبي وهو يزيل في ترجمة عمرو بن العاص فكان يقول إنه لخليق بالإمارة لولا أنه خطفته الدنيا في بعض الأحيين، وهذا كلام أيضا لا نقبله من الذهبي، لا نقبله من الذهبي على إيه؟ على صاحب، لكن هو بيتكلم عن قدرات عمرو بن العاص. فقال قال عنه الذهبي قال: إنه لخليق بالإمارة يعني بالخلاف. ذلك قيل عن عمر قال: أضرب أرطبون الروم أرطبون العرب أرطبون الروم، أو مثل هذا الكلام. وحقا كان داهية، كان ذكيا فتيا تقيا نقيا، وكان عبدا صالحا. يقول: عندما أسلمت ما استطعت أن أحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألوني أن أصف رسول الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أن هذا المكان المناسب لعمر بن العاص، وأمر خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد قد أخطأ أخطاء يعني بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغت إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وما أغمد السيف، بقي خالد رضي الله عنه أرضاه أميرا وبقي قائدا للجيوش الإسلامية مع خطأ الذي وقع فيه. وهذه الأمور المهمة جدا التي لابد أن نفهمها في هذا الباب، هذه مسائل يعني. عشان كده أنا بقول لازم الذي يتصدى للناس يكون عنده فراسة، يعني عنده علم وإتقان وفراسة وذكاء، وأيضا مطلع اطلاع عام على السيرة، سير هؤلاء النبلاء الرفعاء كيف كانوا يتصرفون في إيش، في المسائل التي تنزل لهم. لما؟ لأنني دائما أقول وأكرر: لا نوازل، مع أنها نوازل، هي نوازل نعم، لكن لها صور في السابق، لأن سنن الله كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجد سنة الله تبديلا، ولا تجد سنة الله تحويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف عن أخطاء خالد وبقي خالد قائدا. أبو بكر لما تسلم الخلافة جاء عمر ينافح عن خلع خالد، أخطأ خالد أيضا في مسألة بني نويرة، ولما قتل أميرهم وأخذ امرأته. فالغرض المقصود عمر قال: اخلع خالد، وقد ألح عليه إلحاحا شديدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أغمد سيفا سله الله جل في علاه وسله رسوله. انظر، الأقعد والألزم للسنة هو الذي يفوز، الألزم للسنة هو الذي يفوز. لذلك لما جاء علي بن أبي طالب، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعلي بن أبي طالب والعباس جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاءت فاطمة وتطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، من فدك ومن خيبر ومن المدينة، ميراث المدينة. فنظر إليها أبو بكر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا صدقة، أو قال: ما نحن إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني وليس ما هنا بمعنى الذي، لا، ما نافية، يعني ما تركنا صدقة لأحد. بل الرواية الأخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورث أو لا لا لا لا لا لا لا, لا يقسم إرث من إرثي ولو دينار، لا يقسم، لأنه لا لا لا ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما المال اللي هو تركه النبي صلى الله عليه وسلم، نفقة نسائي ومؤونة عاملي والبقية في إيش؟ في كراع المسلمين، في مصالح المسلمين، لا إرث عن السلام. فقال أبو بكر، وهذا الذي أستشهد به، فقال أبو بكر: كيف أفعل ما لا يفعله السلام، والذي نفسي بيدي لا أفعل في هذا المال إلا ما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن أزيخ. هذا الشاهد الذي أريده، ألزم للسنة، ألزم وأقعد. فقال لعمر بن الخطاب: لا والله لا أغمد سيفا سله الله أو سله رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر يعني ما زال يجتهد ويرى أنه لابد أن ينزع خالد بن الوليد، وقد أخطأ خطأ كبيرا عمر بن الخطاب في ذلك بخلع خالد بن الوليد، مع أن بعض المؤرخين يقول لا، لأن المسألة كانت مع أبي بكر، أبو بكر كان أرحم الأمة بالأمة، وكان خالد رضي الله عنه فيه شدة، فاللين مع الشدة إيش اختلط. وجهة نظر طيبة، وعمر كان شديدا، وأبو عبيد بن الجراح كان لهينا لهينا رفيقا، فاختلط اللين به. هذا وجهة نظر صحيح، لكنني أرى أنها أيضا ليست راجحة وليست ناجحة. الحق في هذا الباب هو وضع الرجل في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وإلا فالعلماء يقولون بعدما تسلم عمر الخطاب الإمارة أو الخلافة فإنه كان ألين الناس مع الناس، كان من ألين الناس إلا إذا حادوا عن الشرع. وهذا الذي وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما رد على إساءة قط أبدا، وما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. فأبو بكر اختار الرجل المناسب ولم يسمع لعمر الخطاب، فلما تولى عمر الخطاب خلعه، فلما خلعه بعدما فتح الله عليهم قنسرين، قال أبو عبيد بن جراح أمر خالد، فبعث إلى عمر الخطاب فقال له لو ترى ما فعل خالد والله ما فتحناها إلا بخالد، يعني كان سببا من الأسباب التي جعل الله الفتح على يدي فيها. فبكى عمر الخطاب وقال ما لي ولخالد، إن خالدا يؤمر نفسه. وضع الشيء في موضعه أهم الأمور التي يصل بها الإنسان إلى النجاح والسداد، هو وضع الشيء، الاختيار المناسب، وضع الشيء في موضعه، تقديم من حقه التقديم وتأخير من حقه التأخير. وأنا قلت قبل ذلك كثيرا بأن المسلم نوه عن ذلك، وكان الحديث في بعض الضعف، لكننا نستأنس بها ونحتج بالحديث الذي وردت موقوفة صحيحة، بأن المسلم قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأما حديث عمر الخطاب الصحيح، هذا حديث فيه بعض الضعف، وأما حديث عمر الخطاب الصحيح قال من استعمل أحد وغيره حق منه أو قال أحب إلى الله منه فلا يزال أمرهم في سفال. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا منذرا مبشرا ميسرا داعيا إلى الله جل في علاه، لأنه كان الأعلم، كما قال مسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. قال معاذ يبعث يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. شوف معاذ رضي الله عنه وارضاه، معاذ بن جبل، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المسلم ما وقع اختياره إلا على الأكمل وعلى الأفضل، الأفضل بأبي هو وأمي. فبعث معاذ، وبعث أيضا علي بن أبي طالب قاضيا لليمن، ولأن علي بن أبي طالب كان من أفقه الصحابة في القضاء، وطبعا اشتهر جدا عن عمر الخطاب أنه كان يقول قضية ولا يستعيذ بالله من قضية ولا إيه ولا أبا الحسن، ليس فيها أبا الحسن، لأن علي بن أبي طالب كان من أقضى هذه الأمة ومن أعلم هذه، وهو أعلم الأمة أيضا، من أعلم الأمة بالتفسير. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل الأصيل في هذا الباب هو الاختيار. ولذلك عمر بن الخطاب رضي برجل من الموالي لما علم أنه يتقدم الناس بالعلم، عندما سأل من تركت على الوادي، يعني من سيدت عليهم الوادي، قال تركت لهم ابن أبزة، فقال ومن ابن أبزة، قال مولى من موالينا، قال أوتترك على الوادي مولى من موالينا، فقال له يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن وإنه إيش يعلم المواريث. فقال له عمر الخطاب نعم، قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان قدم أسامة، وقد راجع الناس كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الخفاء كان يصل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تؤمن أسامة لما يبلغ 20 من العمر، وكيف بهذا الجيش العرمرم الإسلامي يعني يكون أميره هو أسامة بن زيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني أعلم أنكم لا تعيبون على إمارة أسامة، وكنتم تعيبون على إمارة والدي، وإنه لخليق بالإمارة. لذلك عمر لما عاود أبا بكر مرة ثانية كيف تؤمر أسامة، قال وهذا جيش وأنت ترى كفر من العرب، وهو يقول والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، لأن سلم الذي أمره هو الذي أمر بذلك. الغرض المقصود وضع شيء في موضعه هو من أعظم الحكمة، الحكمة أن تضع شيء في موضعه وأن تضع الرجل المناسب في مكان المناسب. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما مرشدا، كان عالما بالحلال والحرام. المسألة ليست هوى ولا موافقة فكر ولا لا، المسألة على الأحق والمستحق، وإلا فالقاعدة تقديم من حق التقديم واجب لابد أن يكون محتما، وتأخير من حق التأخير واجب لابد أن يكون محتما. فإن قلبت أنت الأحقية التي بيانها الله تعالى في سيرة هؤلاء الأخيار، فلا بد أن يأتيك بنقيض قصدك جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله جل في علاه، فليكن أول ما تدعوهم، فبعثه إلى الدعوة، وهذه أشرف المقامات. فأشرف المقامات المقامات هي الدعوة إلى الله جل في علاه، لأنها من أشرف وسائل العبادة، عبادة الله جل في علاه. أن الله جل في علاه رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعة عظيمة بهذه المنزلة وهذا المقام الرفيع، فإن الله جل في علاه قد شرف النبي بالعبودية وأرفع وأسمى أنواع العبودية أن تعبد العباد لرب العباد، يعني لا تقف العبودية عند ذاتك فقط. ولذلك علماؤنا يقولون في القاعدة النفع المتعدي أعظم عند الله جل وعلا من النفع الإيش الذات. لذلك قالوا أرفع الأعمال على إطلاق الدعوة إلى الله جل وعلا، هي أعظم الأعمال على الإطلاق. لذلك ابن عيينة بسند صحيح كان يقول أرفع الناس منزلة، أعظم الناس مكانة العلماء الذين هم واسطة بين رب الناس وبين الناس. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، وهو الذي بين له وأن الله تعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقام أو بمقام العبودية التي هي من أشرف أنواع الدعوة. قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده عند المعجزة أشرف المقامات، وأيضا عند التحدي. قال الله تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال الله تعالى في مقام الدعوة الذي نريده الآن، قال الله جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه من أشرف الوظائف ومن أشرف المقامات، وأبشر من يعني قد أوقف نفسه لربه جل في علاه في هذه المنزلة وهذا المقام يكفيه الله كل الهموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد مرفوعا وموقوفا، من كان موقوفا أنا أدين الله بأنه الأصح عن علي بن أبي طالب قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ولك أيضا مندوحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع أنه قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث العظيم، قال يا معاذ إنك تأتي أو تقدم قوما أهل كتاب، إنك تأتي على قوم يعني أهل كتاب. فهنا لها فيها فوائد، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ معاذا أن يعلم قدر من يذهب إليه. ودائما أقول الذي يجهل قدر من أمامه لا بد أن لا يواجهه، لأن الإنسان هذا الإنسان السفيه الذي لا يعرف أن يقدر أقدار الناس التقدير الصحيح. الله تعالى يقول في كتابه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يتفون وذاكلهم أوزرهم يخسرون. والله تعالى يقول ويؤتي كل ذي فضل فضله حتى ولو كان عدوا، حتى ولو كان عدوا. الذي لا تستطيع أن تعرف قدره لا تستطيع أن تأمن غدره، وأيضا الذي لا تستطيع أن تعرف قدره لا تستطيع أن تستعمله في الخير، يعني قد تستعمل الذي هو أدنى منه في الخير وهو الذي يمكن كان أن يكون أنفع لك وأجدر لك وأحسن لك في العمل. فلابد أن تعرف أقدار من حولك وأقدار من أمامك وأن تعرف قدرك. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الذي جعل الحجاج بن يوسف يكون رجلا يعني في هذه الأوقات الطويلة على الرسوخ والثبوت على ما هو عليه، أنه كان ينظر نظرة المقدر لمن أمامه حتى لو كانوا أعداءه، ولذلك حتى لو كانوا أعداءه. لذلك لما ذكر عنده عمر عبد العزيز وكان صغير السن قام مرتعدا، فقام فزعا الحجاج بن يوسف، فقالوا له ما لك يا حجاج، أنت الحجاج بن يوسف أترتعد فرئيسك من شاب يافع صغير؟ قال أنا الحجاج بن يوسف أعرف قدر من أمامي. هو يعادي عمر بن عبد العزيز لكن يقول أقدر قدره، أعرف قدره وأعرف أن هذا الرجل ليس بالهين، فهو تقدير من أمامك. زكي بن سلم يهيئ معاذا قدر هؤلاء القوم، إنهم أهل كتاب، وإنهم تعلم من أهل الكتاب فلابد أن ترجع التغذية الراجعة مما قرأت عليك من القرآن. قوم من أهل الكتاب ما يفيدك أنهم من أهل الكتاب؟ أول شيء أنهم معاندون، عاندوا الله وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم متجرؤون تجرؤوا على الانتقاص من الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون الله وقار، أليس هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أليس هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف شاء؟ أليس هم الذين قالوا بأن الله بكى لما رأى من فساد بني آدم حتى أرمد، وأن الله جل في علاه عاده الملائكة؟ نعوذ بالله من الخزلان. أليس هم الذين سبوا الأنبياء جميعا؟ أليس هم الذين قد قتلوا زكريا ويحيى؟ وأيضا أليس هم الذين اتهموا يوسف واتهموا لوطا؟ وليس هم الذين يعني كادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام؟ أليس هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هم الذين، لا هم الذين قتلوا، الحق أنهم هم الذين قتلوا، لكنكم لا تدرون. الشاة المسمومة اليهودية لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت الزراع فجعلت فيها السم، هم الذين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ تهيأ تهيأ إلى ذلك، واعلم أنك ستأتي قوم أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى. فأول ما ما ما ما يأتي إلى ذهني أنهم المعاندون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني قال تأتي قوما أهل كتاب، فكأنه يقول وأيضا عندهم علم. وأنت المشكلة عندك في الدعوة لله فعلا، الناس على صنفين. صنف إن قلت الجميع يشتركون في الجهل، لكنهم على طبقتين، جهل مركب وجهل بسيط. وحمار الحكيم قد يعني أمتعنا بما قال، قال لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. فجهل الحمار هو رجل لا يعرف. فهو ده الفارق بين الجهل المركب والجهل البسيط، أن الجهل البسيط كالإناء الفارغ ما عنده شيء يجهل. تقول له مثلا، تسأله تقول له الشهر الذي فرضه الله علينا في فرض علينا صيامه ما أي شهر يقف؟ يقول لا أعلم. فتأتي للآخر وتقول له الشهر الذي فرض الله عليه فرض الله علينا صيامه أي شهر؟ يقول ذو الحجة. طيب فصاحب ذو الحجة، صاحب ذو الحجة جهله جهل إيش؟ مركب. ده عنده علم مغلوط عنده. فأنت تتعب تعبا شديدا حتى تعلم هذا، لأن أنت عندك مرحلتان. المرحلة الأولى تنظيف الموجود المغلوط، العلم المغلوط، حتى تعلم يقينا أنه لا شيء عنده، ثم تعطيه العلم الصحيح. وأما الجاهل جهل بسيط، الأمر أنك تعلمه فيمتلئ الإناء الفارغ يمتلئ منك، فهو يهيئه لذلك. الثالث كأنه يقول واعلم أنهم قد قرأوا الكتاب ونزل عليهم الكتاب. فعندما يكون عندهم علم يصعب عليك مناظرة هؤلاء، فتهيأ لأنك استعلم أن لهم أسئلة ولهم استفسارات ولهم مناظرات ولهم مغالطات ولهم مراجعات، تهيأ إلى ذلك. فانظر كيف الحكيم بأبي هو وأمي يهيئ معاذ بن جبل رضي الله عنه على ما يغضب عليه. ولذلك احنا بنقول، حتى بنقول المهندس، كانت المسألة احنا تعبنا جدا من المهندسين، لكن يعني المهم المهندس مثلا ماذا بيفعل لما يأتي يريد بناية بناية؟ بيعمل ايش؟ اول حاجة دراسة جدوى، الثاني اسمها ايه؟ رسم تخطيطي، رسم الاستشاري، صحيح ولا لا؟ يعني في مقدمات كثيرة حتى يبدأ في البناية، صح ولا لا؟ فلا بد ان هو يبدا في ذلك بالتخطيط، الرسم التخطيطي في راسه على الارض وعلى المكان، وكم دور هيطلع، والعواميد والاسطوانات والسمله التي ينبني عليها بنايه. الغرض المقصود انه لا بد يكون هناك تصور. فهنا السلام يبني التصور لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، ويقول هيئ نفسك فانك في اشرف المقامات، انك ستدعو الى الله جل في علاه، فهيئ نفسك للمناظره، فانهم قوم ايضا لهم جدل، هم قوم لهم جدل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم مرة على اليهود، على بني النضير بني قريظة، فقال لهم يا يهود أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا محمد. فهم يعلمون أنه وظيفته عند ربي جل في علاه أنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. فمر عليهم مرة ثانية فقال أسلموا يا قوم يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا له قد بلغت يا محمد. فقال لهم في الثالثة أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت. فقال اعلموا، المسألة الثالثة بقى طالما العناد موجود، اعلموا إنما الأرض لله ولرسوله، وإني سأجليكم من هذه الأرض. فالغرض المقصود دعاهم الله جل في علاه يعلمون أن هذه الوظيفة أديت الوظيفة، ما نريد أن نسمع منك. فقوم لهم جدل وبهت وبهتان وقوم حصف. فلذلك هيأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة عظيمة جدا، هيأه النبي صلى الله عليه وسلم ليتهيأ عندما يذهب يدعو من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله. هذه جاءت برواية ثلاثة، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فكأن التوحيد أصله النطق باللسان والنطق بالشهادة، وهذا صحيح، يعني هو يكون من أهل التوحيد كما سنبين. وفي الرواية الثالثة قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهنا يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. توحيد الله جل في علاه هي قضية الكون الكبرى. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتقى معاذا رضي الله عنه وارضاه، من تقى معاذا إلا لأعظم وظيفة ولأعظم قضية في الكون بأسره، التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا في الصحيح الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه قال بأبي رضي الله عنه وارضاه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله ثلاثا ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله هذه فيها أيضا دلالة على تقديم الأهم على المهم أولا صدر الباب بأعظم مطلوب بقضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل وعلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولما دخل على عمه قال يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله جل وعلا إيش هي الكلمة الواحدة التي يحج بها عند الله قال أي إلى أن يوحد الله قال قل لا إله إلا الله ويفهم أيضا من الرواية الأخرى قال إلا إلى أن يعبد الله الرواية التي قبلها إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله دلالة على أن التوحيد لا يكون موحد المرء ولا يحكم بتوحيده أو بإسلامه ظاهرا إلا أن ينطق بالشهادتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال الله جل في علام قولوا آمنا فلا بد من التلفظ باللسان ثم بعد ذلك ننظر هل عمق الإيمان موجود أم لا بخطاب الشرائع قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه وفيه كما قلنا بأنه قدم الأهم على المهم وهذه قاعدة عند علمائنا تقديم الأهم على المهم واجب لكن هذا الكلام لابد أن ينظر له فتقديم الأهم على المهم واجب عند التنازع عند التنازع وإلا فصاحب الهمة العالية لا يترك الأهم ولا المهم إذا استطاع أن يجمع بين جميع المصالح فلابد لكن لو تنازعت المصالح ولا استطيع أن يجمع جميع المصالح فعليه أن يبدأ بالأهم عليه أن يبدأ بالأهم مثلا بأنك الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء لأن هذه من رفع الدرجات وتكفير السيئات إسباغ الوضوء على المكاره كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في الترمذي بسند صحيح أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة وذكر فيها رفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره لو إسباغ الوضوء أنت تتوضأ تغسل يدك ثلاثا مضمضة واستنشاق ثلاثا وغسل اليد ثلاثا والوجه ثلاثا واليد ثلاثا ومسح الرأس مرة إلى الآخر لو ضاق الوقت عليك أو كانت الجنازة وستضيع عليك صلاة الجنازة أنت الآن بين مصلحتين مصلحة إسباغ الوضوء مع أن تدرك الجنازة فإن أسبقت الوضوء ما أدركت التكبيرات الأربع تدرك تكبيرتين ثلاث تكبيرات لا سيما إذا قلنا بأنه إذا كبر ثلاثا وسلم يسلم معه عند بعض الفقهاء ولكن بعضهم يقول بأنه يعاملها معاملة الصلاة الأصلية إن لم يحمل الميت لو حمل الميت لا يخرج لأن هو المسألة على الميت الميت غير موجود الصلاة منوطة به مفهوم فهو يقول الآن أسبغ الوضوء أم أدرك التكبيرات الأربع مصلحتان هو الآن نقول له إن استطعت إسباغ الوضوء مع إدراك الأربع تكبيرات فافعل ذلك طب إن لم أفعل إن لم أستطع قلنا التقديم الأهم على المهم واجب فقط الوضوء مرة مرة وأيضا في الفرائض فقط لتدرك الأصلح أو الأعظم أجرا فهنا تقديم الأهم على المهم واجب لكن هذا عند التنازع وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن أطاعوك فأعلمهم بأن الله جل وعلا قد افترض عليهم إيش خمس صلوات في اليوم والليلة هذا الحديث أولا احتج به بهذا النص بهذا فإن أطاعوك فأعلمهم احتج به الأحناف بأن فروع الشريعة بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة طب وين وجهت الدلالة هنا بقى عندهم طبعا هذه مسألة خلافية يقولون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يعني لو مات الكافر على كفره وابتعثه الله جل في علاه يوم القيامة لا يسأله عن صلاة ولا زكاة ولا حج ولا لا يسأله عن فروع الشريعة لكن هنا الأحناف استدلوا على ذلك بحديث فإن أطاعوك نشوف هات يا أستاذ أيمن يعني مش ليس ظاهر كلام لكن هو كلام جيد هو في الرواية قال فإن عرفوا ذلك وطبعا فإن عرفهم بيقول لك أنه لابد من المعرفة أصالة ده أنا سنأتي بها لأن هذا قول الأشاعرة بأن أول الواجبات معرفة الله هذا كلام الأشاعرة هذا كلام باطل حتى لو وقع فيه النبلاء فهذا خطأ كريم ما اقدرش ارد عليك يا استاذ انت استاذ ومدرس والسبوره دايما بين يديك هي اجابه سديده كنت انا اريدها بطريقه اخرى لكن هذا اجابه سديده ما هذا الذي قاله كريم هي مترتبه على التي قبلها نعم هو الحق وجه الدلالة هذا الصحيح. هو المسألة مرتبة يا حسام، ما هو أول مسألة كما قال كريم في الأول وأكملها السويسي، هذا الصحيح بأنه كأنه يقول فأنت إذا افترضت عليهم الصلاة دون الإيمان فإنه لا ينفع معهم بشيء، فرتب الأمر على وجود إيش الإيمان فجعله شرطا. وصراحة لهم وجاه في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعلمهم أولا بالإيمان فإنهم أطاعوك، هذا الأهم مش عرفوا، فإنهم أطاعوك يعني دخلوا في الإيمان إذن يخاطبون، فمفهوم مخالفة فإن لم يطيعوا فلا تعرض عليهم الفروع، هذا قول الأحناف. أما الجماهير فقد اختلفوا معهم في ذلك وقالوا بأنهم مخاطبون في فروع الشريعة. والحق بأن الجمهور لهم حق، هم الأحق، كلاهما معه حق، وإلا فلهم حظ من النظر في الحديث، لكن عندنا آيات محكمة تثبت ذلك مع الاحتمالية في الحديث. ما هي الآية المحكمة؟ قول الله تعالى الصريح بأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر، كفار دخلوا النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه فروع ولا أصول؟ لم نكن من المصلين فروع ولا أصول؟ فروع. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كما قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة. فهذه أدلة واضحة جدا. فجاء الأحناف بالنظر وعندهم نظر دقيق، قالوا وما الحكم؟ أنتم تتفقون معنا، رد المختلف فيه للمتفق عليه، تتفقون معنا أنه لو أتى بهذه العبادة مع عدم الإيمان لا تقبل لك لا شيء، فما الحكمة في ذلك؟ قلنا الحكمة في ذلك زيادة العذاب، زيادة العذاب وزيادة النكال، أنهم لما كفروا بالله جل في علا أمرهم الله بأوامر لم يأخذوا بها، فلا بد من العقاب على العصيان لأوامر الله جل في علا. أيضا استحتج الأشاعرة، وطبعا هو الشراح يقولون احتج المتكلمون، وأغلب من شرح مسلم من الأشاعرة، القاضي عياض والمازري والنووي طبعا متأثر في هذا، وهؤلاء الحمد لله نعضوهم من أهل السنة والجماعة، هذه الزلة التي عندهم تغمر في بحر حسنتين. النووي هذا، النووي كما قال السخاوي النووي بركة، أنه وصلنا ل 140 سنة وهو 40 سنة وملأ الدنيا علما، ملأ الدنيا علما، الموفق من وفقه الله جل في علاه. لكنهم يقولون وهذه فيها دلالة أن أول الواجبات معرفة الله، أول الواجبات معرفة الله، يستدلون بأي رواية؟ فإنهم عرفوا ذلك، فإنهم عرفوا، فقالوا أول واجبات، طبعا معنى الكلام عندهم أول واجبات معرفة الله جل في علاه يعني إيه؟ يعني منهم يقول أول واجبات أن تشك أولا وتبحث بعد ذلك لتستيقن، مصيبة كبرى. هذا الباب، هذا باب المتكلمين، باب النظار، وأكثرهم من الأصوليين يعني تاهوا في هذا البحر. والحق عند أهل السنة والجماعة أول الواجبات أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد أول الواجبات، توحيد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ننظروا، أن ببين المقدمات ولا والنتائج، لا، أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله، أن أعبد الله هنا معنا وحد الله، أن وحد الله، أن أعبد الله ولتنبه التغوط. وحديث معاذ السالف ذكره بأنه قال وحق الله على العباد أن يعبدوه، يوحدوه يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأيضا العلماء يقولون في هذا الباب بأن من قال بهذا القول فقد زلت قدمه وضل على ذلك، فأول الواجبات هو توحيد الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فإن أطاعوك فعليهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أفضل الواجبات على الإطلاق هي الصلاة. احتج به العلماء على أن الصلاة هي أفضل الأقل خمس تغليبا، لأن أفضل أقل خمس التوحيد اللي هي الشهادتان، لكن نتكلم على الأغلب أفضل الواجبات أو أفضل الأركان، أركان الإسلام الصلاة. لأن سلم لما جاءه جبريل وقال له أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هذه الشهادة ليدخل الإسلام، ولا يمكن يشهد له بالإسلام إلا إيش؟ إلا بالنطق إن كان مستطيعا، لما كان أخلص أو لا يستطيع هذا أمر آخر، يبقى لابد من النطق. فإذا نطق بالشهادتين هنا الآن عرض الشرائع، قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. هنا قال تقيم الصلاة، احتج به علماؤنا فيها مسائل. الأولى احتج به علماؤنا على أن أفضل الواجبات على الإطلاق وأفضل أركان الإسلام على الإطلاق هي الصلاة، وهذا الحق، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الكلام على تكفير ترك الصلاة أنه كافر، هذا عند بعض العلماء. لما هي أفضل؟ أول شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب بها، والعرب لا يصدرون الباب إلا بالأهم، يقدمون الأهم ثم المهم. الأمر الثاني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا تاما بأن المرأة منوط بالكفر إن لم يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، سواء بقى قلنا هذا كفر دون كفر كما قال الأئمة الثلاثة أو كما قال الحنابلة كفر يخرج من الملة على تفصيل عنده، لسنا بصدد التفصيل على هذا، لكن نحن نسمي ما سماه النبي، هذا ليس من عنديات أنفسنا حتى ولا من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من من؟ من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني جبريل نزل من السماء، جبريل الأمين من السماء نزل إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم قال له قل للناس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الرواية في الصحيحين أيضا قال إنسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وأيضا من أهمية الصلاة أن إنسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن يعني قبلت قد أفلح وإيش ونجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. فأول شيء سيسأل عنه هي الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، وإن صح الحديث وكان فيه بعض الكلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في إيش في الصلاة. كلنا بنحب الاثنين الأولين، نأتي للثالثة ما أدري وين إحنا فيها الله أعلم. حبب عليكم من دنياكم، حبب علي من دنياكم الطيب والنساء، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين صلة العبد بربه عندما سئل عن المواضع التي يكون فيها استجابة الدعاء، قال إيش أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فقابل أن يستجاب لكم وأنت ذليل خاضع لله دل في تقرع بابه أينما كنت حيثما كنت وقتما أردت تقرع بابه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قناها عن أن يدفل المرء أمامه، قال لأن الله إذا قام المصلي يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يدفلن أمامه أو قبل وجهه. فاحتج بذلك العلماء على الصلاة أفضل الفرائض. بعضهم قال لا الصيام أفضل الواجبات، الصيام هو أفضل الواجبات، واستدلوا على ذلك صراحة عندهم بعض الأدلة، استدلوا على ذلك بأمور كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لا عدل له. وهذا حديث كان فيه كلام لكن المعنى الحق بأنه حسن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا ووجه الشاهد قال إلا الصيام فإنه لي، وإذا خبأ الله وإذا خبأ الكريم لك عطايا فلا حصر لها ولا عدل. فقالوا بإذن الصوم أفضل من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم واحد في سبيل الله خير لك من إيش بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فإذا قالوا الصوم لا عدل له، والصوم هو أفضل الطاعات وأفضل من الصلاة، وهذا ليس بصحيح. أولا حديث الصوم لا عدل له يعني الصوم في بابه لا عدل له، لأن المسألة ليست مسألة مقارنة بينها وبين إيش وبين الصلاة. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي، فإنها حقا تدل على فضيلة الصيام. لكن تترك بقى هنا الآن، يمكن للمرء أن يترك الصيام كلياته صحيح، لكن ليس له أن يترك الصلاة بحال من الأحوال، الصلاة لا تسقط بحال. وابن تيمية من؟ هتجيبوني من؟ اسمعوا من؟ عايز أسمع رحمه الله ممتاز، أتى بمعلومة جديدة قوية جدا. سمعوني الأول من عشان أتكلم، من؟ عارفين معنى البحر الذي لا سحل نخطئه، أخطأ ابن تيمية. ما أدري يعني احنا عايشين مع بشر يعني لابد أن يدركوا بأن الدين ضابط لنا في كل شيء، نخطئ من أخطأ ونبجله، ليس في التخطئة سوء أدب نخطئه. ابن تيمية يقول من عجز أطرافه عن الصلاة سقطت عنه الصلاة. يعني إيش؟ يعني هو بيقول الآن تخيل رجل قال لي لا أستطيع أن أصلي قائما، قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا، صلي قائما فلم تستطع فصلي قاعدا. قال لا أستطيع قاعدا، قلنا صلي على جنب. قال أطراف ما عندي أي شيء أصلي به على جنب، ما أستطيع على جنب، قلنا عامة صلي بإصبعك. طيب صلي بالإصبع. فابن تيمية يقول وصلنا إلى الإصبع فتشل الإصبع، الراجل ما عندوش أي شيء، فقلنا له صلي بطرف عينك، أو الركوع السجود يكون إيش أخفض. نسأل الله أن ربنا يحفظ عليكم قواتكم ما حييتم أبدا، قواتنا وقواتكم ما حيينا أبدا. فالركوع يكون أخفض من السجود. اتعامى الرجل ده وراء وراء البلاء، يعني انتهى الموضوع، نبود لا يتركه الله إلا أن يبقى نظيفا أمامه. اتعامى. فقال ابن تيمية سقط عنه إيش؟ سقطت الصلاة الآن، سقطت الصلاة. وهذا خطأ من ابن تيمية، وهذا خطأ. حتى القول، قول الأئمة الأربعة أو القول الأئمة الثلاثة قالوا بأنه يصلي بإيش؟ بالنية، إن لم يحرك بالقلب الصلاة لا تسقط عن العباد بحال. وهذه أيضا من ضمن الفوارق التي تبين لنا وتفرق بين الصلاة وبين غيرها. لكن العجيب بأن هذا الحديث قال فأعلموا، فإن عرفوا فإنهم عرفوا ذلك، فأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة. طيب قال بعد الصلاة قال فقد افترض الله عليهم صدقة، والصدقة هذه من أعظم الطاعات أيضا لأنها نفع متعدي. وهذه أيضا بعض العلماء كاد يقول بأنها أفضل من الصلاة، لكن الحق بأنه في الذات الصلاة هي أفضل الأركان، لكن الصدقة فضلها في النفع الإيش؟ في النفع المتعدي. إذا القاعدة عند العلماء النفع الذاتي من النفع المتعدي، إذا تزحم في النفع المتعدي أفضل أن تصلي ركعتين أو تتصدق بدرهمين، الصدقة بدرهمين أفضل من أن تصلي بركعتين إن تزحم، ولكن على المرء أن يجمع بين المصالح. لذلك الإنسان يقول اتق النار ولو بشق تمر، حتى أنه قال إن لم تسع الناس بمالك فتسع الناس بإيه؟ بحسن الخلق. تبسمك في وجه أخيك صدق، وفي الرواية الأخرى قال الكلمة الطيبة صدق. فالصدقة عظيمة عند الله جل وعلا. ولذلك وكل الله ملكين كل يوم كل عند طلوع الشمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأيضا نفسنا قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، فجاءه رجل فسأله العطاء فأعطاه واديا من غنم، فقام الرجل وصرخ في الناس قال يا أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حس الناس على الصدقة. ترى لما استنهض الهمم في الصدقة جاء عمر بشطر مالي وقال أسبق اليوم أبا بكر، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت أهل، قال تركت لهم الشطر الثاني، فعسنا عليه ثناء حسنا. فجاء أبو بكر بكل ماله، هذا جود، الجود العظيم فيه يقين بالله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فالصدقة من أفضل الطاعات، افترضها الله جل في علاه زكاة مفروضة ولها ضوابط، ليس في كل المال الزكاة والصدقة، بل المال لابد أن يبلغ معيارا ونصابا معينة. إذا بلغ 20 دينار من الذهب فعليه ربع دينار، تضرب 41، إذا بلغ 200 درهم عليه تضرب على أيضا 41 عليه كم؟ جيد. الغرض المقصود هي ربع العشر عامة، هذه الزكاة. فقال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هنا العلماء أخذوا منها مسائل أيضا، أنا بعدي على المسائل الفقهية تأسيسا للمبتدئ فقط حتى لا نطول، أنها مسألة عقيدة. فالمسألة الأولى هو استحتج بها الإمام مالك أنه يجوز جمع كل الزكاة لصنف واحد، مع أن الله تعالى قال في الكتاب إيش؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. طبعاً الفقير إذا ذكر، لتعلم القاعدة، إذا ذكر الفقير نزل تحته المسكين، وإذا ذكر المسكين نزل تحته الفقير، وإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع فيكون الفقير هو المعدم ما عنده شيء، وأما المسكين عنده ما لا يكفيه. هذا الباب. لكن هنا مالك قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فاستدل به على أنها تجمع جميعا لصنف واحد. والحق بأنه الأصل في ذلك مقصد الزكاة، الأصل في ذلك مقصد الزكاة. وإن كان العلماء يقولون لا، الإمام الشافعي يقول لا تفرق على الأصناف، لأن السلام قد يعني بين الأصناف والله تعالى قد فرضها في كتابه على الأصناف. لكن صحيح الراجع أن تقول ما هو مقصد الزكاة؟ مقصد الزكاة أن تغني هذا الفقير، لا بطالة في المجتمع، أن تغنيه فيعتمد بعد ذلك على نفسه، والذي يتاجر والذي يبدأ بمصنع يبدأ بدكان يبدأ، المهم أنك تغنيه. وذلك العلماء يقولون الزكاة الإشكال واحد زكاته 100,000 فيروح يقول يعني أجزئ 100,000 مع كل رجل أعطيه 1,000 إلى الجميع، أنت مخطئ، أنت الآن حتى لم تحقق مقصود الشرع. لذلك بعض العلماء يعني هم طبعا بعض العلماء قالوا تغنيه حياته، مقصود الزكاة أن تغنيه عمره، لا يرجع بعد ذلك يسأل الناس، يستكفي عملا وغير ذلك. وطبعا كل منا مقصر مش فاهم هذه المسألة. وبعضهم قال في العطاء تعطيه إيش؟ سنة، نفقة سنة كاملة، وهذا أقل الأحوال، هذا أقل الأحوال. والصحيح الراجح في ذلك في الزكاة لابد أن تجمع الزكاة تعطيه ما يغنيه، يعني لا ترد إلى حظيرة الإيش؟ الفقراء مرة ثانية، بحيث ان انت اخرجت رجلا من صارت يده العليا بعد ذلك، صارت يده العليا بعد ذلك. فصراحة إن نظرت لمقصد الزكاة فكلام ابن مالك كلام جيد وجيه، وإن نظرت إلى الآية وتعديد الأصناف ترى كلام الشافعي والحنابلة فيه أيضا من الوجاهة والقوة. والمسألة التي تتعلق بهذا أيضا أنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، استدل به الشافعية والحنابلة لا يجوز أن تدفع الزكاة في خارج البلد التي أنت فيه، لا يجوز أن تدفع الزكاة في البلد في خارج البلد الذي أنت فيها، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هو عائد عليهم هم. وهذا قول راجح صحيح، هذا قول راجح صحيح. والقاعدة عند العلماء زكاة المال تتبع البدن، وزكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال، حيث ما كان المال فأنت تدفع هذا المال، ولا ولا ولا تخرج خارج البلد التي أنت فيها إلا في حالات. الحالة الأولى استغنت هذه البلدة، فقراء البلدة استغنوا بما عندهم المال أو أخذوا المال فاستغنوا بهذا المال، فلك أن يعني تخرجها، أو هناك مصلحة رارحة في الإخراج، كمثلا أن تخرجها لرجل شرف على الموت وعلاجه في بلاد أخرى مثلا لا تجد أحد يغني إلا الزكاة فهذا تفعله، أو امرأة على الولادة والولادة متعثرة ولابد عملية جراحية وهي فقيرة جدا ولا أحد من جيرانها يساعدها ولا أحد يعينها فلك أن تدفع لها المال، أو طالب علم يريد الزواج يخشى على نفسه الفتنة واتفق شيوخه بأن هذا الرجل يجد في هذه الأمة وأنه ينفع الأمة، وجب تحيانا بقى أنا بتكلم على الوجوب مش الاستحباب، وجب اعطاؤه هذه الزكاة واغناؤه وان يغنيه عن ذلك وان يكفيه، بل هو واجب، هي الأمة أصالة يجب على الأمة بأسرها تفريغ طلبة العلم او العلماء، ده وجب على الأمة صناعة العلماء، هذا وجوب شرعي، لان شوف انظر حتى الفقهاء اتفقوا على هذا، يعني بيت مال المسلمين يجب عليه بناء العلماء وبناء طلبة العلم، لما؟ لأن الأمة لا تنجو إلا بالعلماء وطلبة العلم، أنت ترى الآن الضياع والتخبط والتلبيس العالي الذي نحن فيه وتصدر غير المتأهل، لابد أن نقول ذلك مرارا وتكرارا، لما؟ لعدم صناعة طلبة العلم، إحنا يعني أتقننا جدا صناعة الإمعات، إتقان أنا صراحة أرى أنه فوق الإنجليزية يقولون إيش إكسلنت، إنجليزي مش بقول ذلك، فوقها نحن أتقننا جدا هذه الصناعة، لكن ما أتقننا صناعة الرجال أو صناعة من تناط به النداد. فالحق بأنه العلماء قالوا، وهذا قالوا حتى الإمام الشافعي يقول، وحتى في النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمثال هؤلاء الذين يحمون ثغور الإسلام. وأنا أقول لكم الخطر الداهم على الأمة الإسلامية الآن إيش؟ ما عشت هنا أمس لما أجد شباب مثل الورد، شباب صغير السن، شباب فيه ما فيه من الخير، يسألونني ما الأدلة على وجود رب وجود صانع، أنا سأموت كمدا إلى الآن، رأسي ستشتعل مما رأيت، وهذا يعني متفشي في الشباب، فدي معناها يبقى إذن أنت لما تصنع لي واحد عمالي مصمص في شفته ويتكلم في مسائل ليس فيها أي خير، من حيقف الأمثال هؤلاء؟ لما واحد يأتي ويقول له أنت تريدني أؤمن بالله، خلينا أشوفه الأول وبعدين أؤمن به، مش إبراهيم رأى الله من العدل أن أرى الله كما إبراهيم، يعني حتى هذا مغلوط فهمه مغلوط، فاهم؟ إبراهيم لم يرى الله بل ولم يسمع الله، لم يكلم الله جبريل الواسطة، لكن الغرض المقصود هو يقول شوف التجارب، يقول وراه ثم أؤمن به، من يضبط أدمغة هؤلاء الناس؟ من يضحد هذه الشبهة العظيمة والإلحاد الجارف على شباب الأمة؟ هم أهل العلم. فذلك قال علماؤنا، قالوا هنا نقول بوجوب الإخراج، بوجوب الإخراج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتقي دعوة المزوم. هنا لابد من لفتة نتكلم عنها، ألفت الانتباه إلى أن أركان الإسلام سبعة، وهو لما ذكر في الحديث ذكر كم؟ ذكر ثلاثة، إذن هو الآن لم يذكر من السبعة خمس ثمانية أركان الإسلام كم؟ الحمد لله أنتم مسلمين، ممتاز. وش الدليل؟ ماشي، بنى الإسلام على خمس، الحمد لله والشكر لله، نعم هذا هو. ما خلاص بقى أنا الآن لابد أن أنا أتأكد من كل واحد حقا مسلم ويعرف إسلام ويعرف أركان الإسلام. الغرض المقصود هنا ذكر إيش؟ ذكر أركان ثلاث ولم يذكر الأركان الخمس. فالعلماء يقولون بعضهم قال لم يكن قد فرضت فريضة الحج ولا الصيام، وهذا خطأ مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا ده مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع معاذ من اليمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لا تلقاني بعد يوم هذا. بكى معاذ بكاء شديدا. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ذهب لليمن في السنة التاسعة، والسنة التاسعة دي فرضة إيش؟ فريضة الحج. حج فرضة سنة التاسعة، والصوم فرضة السنة الإيش؟ الثانية. فلم يذكر الصوم ولم يذكر الحج. الحق الاعتذار في هذا الباب، بعضهم قال طبعا لا يقال لم يفرض، بعضهم قال بعض الرواة اختصر الحديث ووقف عند الصلاة، وهذا توهيم للراوي الثقة، هذا توهيم للراوي الثقة، وأنت لا يجوز لك أن توهم الراوي الثقة إلا إذا وجد عندك إيش القرائن من ذلك، ولا قرائن. لكن أنا أقول الحديث على ما هو عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأعلمهم أن أنك تأتي قوما أهل الكتاب، فلا بد أن يؤمنوا به يوحدوا الله إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. وطبعا هذه لفتة استأتي في الفوائد المستنبطة، هم أهل الكتاب ولا يوحدون، المفروض الكتاب هم الذين يوحدون كما سنبين. فهنا قال له فإن عرفوا فعلمهم أن الله افترض خمس صلوات، فإن علموا وأقروا فعلموا أن الله جل في علاه قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. الصحيح في ذلك بأن معاذ أخذ الأهم فالمهم، الأهم فالمهم في المجتمع، ولم يكن قد أتى موسم الحج، ولم يكن قد أتى شهر رمضان في الصوم. فهنا العلماء يقولون تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، وإن كان أصوليا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له يا رسول الله إني هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له سلم اعتق رقبة، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين أطعم 60 مساء، ولم يسأل عن إيش؟ عن المرأة. لم يسأل عن المرأة، دل ذلك أنها لا تدخل في الحكم، لأنها لو تدخل في الحكم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له هذا مقام إيش؟ بيان. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن هو بيكلمهم في شهر ليس هو شهر رمضان، والصوم يأتي في شهر رمضان، فهو الآن أولا لابد أن يدخلوا في الإسلام، فيمكن أن تؤخر لهم هذه الفريضة بعدما تمكن الإسلام من قلوبهم ويعني أدوا ما عليهم من الصلوات، وأيضا قد أقروا بالزكاة وهم أهل مال. فإذا إذا أتى رمضان قل لهم وقد افترض الله عليكم صوم رمضان، وإذا أتى شهر الحج الذي بعده بشهرين فلك أن تقول وقد فرض الله على المستطيع منكم أن يحج بيت الله الحرام. فهذه قاعدة مهمة جدا لطيفة، ألا وهي تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم. هذه مسألة من أعظم ما تكون، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها تحمل على الغمام، تحمل على الغمام. حقا الظلم ظلمات يوم القيامة، والله لو ظلمت أخاك يعني لو بطرفة عين. طبعا في إخوة مشكلتهم مشكلة إن ممكن يكون رجل قد أساء علنا، فأنت بتقول هذا مسيء أو هذا مثلا جاهل، دخل في أمر فجهل، فتقول هذا جاهل، هذا مغفل بهذا الجهل، لأنه قد أساء إلى الأمة بأسرها. هذه ليست غيبة، ده تنطع في التورع. ويقول لك لا لا تغضب، لا، أنت الآن من أخطأ على الملأ فلا بد أن إيش، ولكن لا تتعدى، لا تتعدى الحدود، لأن التعدي أيضا فيه مظلمة هذا الباب، أو لا تهدر مكانات معينة فتظلم. عامة الظلم ظلمات يوم القيامة، أعوص الأمور الظلم. ولذلك السلام ينبه معاذ اتقي دعوة المظلوم. انظر في قول السلام اتقي دعوة المظلوم، قالها بعدما قال وإياك وكرائم الأموال، قال بعدما تأخذ الأغنياء من الأغنياء تعطي الفقراء إياك وكرائم الأموال. لما يقول إياك وكرائم الأموال في الزكاة بالذات افهم هذه القاعدة تفيدك جدا بين المصدق والمتصدق. هذه القاعدة أن تنظر أو ينظر للزكاة بعينين، بعين للمعطي اليد العليا للمزكي، وعين للفقير. فأنت عند التنازع ممكن تقدم الأحظ للفقير فتظلم المعطي الغني، وممكن تنظر بالرفق وتعلو بعينك بالرفق للغني المعطي فتظلم الفقير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالموازنة، أن تنظر بعينين جملتين لا بعين عوراء. لا المصدق يأتي فيجحف ويقول الأحظ للفقير، الأحظ للفقير، فكرائم الأموال أحظ للفقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم الأموال. وأيضا في رواية أخرى أنه أمره ألا يأخذ المعيبة ولا العوراء ولا غيره، فالمعيبة لا تؤخذ. يبقى هنا نظر عدل، النظر الأول الرفق بصاحب المال، لا تأخذ كرائم الأموال اللي هي النفيسة أو الحاملة الحامل أو اللبون، لا تأخذ كرائم الأموال. والنظر بالعين الأخرى قال ولا تأخذ أيضا إيش المعيبة. ولذلك علماؤنا قالوا وبالإجماع إن أعطى كريمته إن أعطى كرائم الأموال فلك أن تقبله، هذا رزق رزقه الله جل في علاه للفقراء. ثم قال واتقي دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم، إما أن تقول واتقي دعوة المظلوم مرتبة على وإياك وكرائم الأموال، لأنك لو أخذت كرائم الأموال قد ظلمته، أو تقول واتقي دعوة المظلوم على العموم. ولو قلنا على العموم هذا ظاهر أيضا، لو قلنا على العموم هذا ظاهر. يعني على العموم يعني وإن كانوا من أهل الكتاب ومن أهل الكفر ولم يزعنوا ولم ينقادوا ولم يسلموا أيضا لا تظلمهم، وهذا أصل ديننا، من أصل ديننا ومن حسن خلق الإسلام أهل الإسلام لا ظلم لأحد ولو حتى لأكفر أهل الأرض، لا يجوز التعدي على حقوقه ولا ظلم. لو أكفر أهل الأرض لا يجوز الظلم معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وقالها عموما، يعني الظلم الظلم للكبير، الظلم للصغير، الظلم للمرأة، الظلم للرجل، الظلم للكافر، الظلم للفاجر، للفاسق، للجميع. فالظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل فإنه لا يستسمى درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. لذلك يقول الله تعالى محذرا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأيضا الله تعالى يقول في الكتاب تصريحا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك قال سلم واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، ليس بينه وبين الله حجاب. إذن هي مقبولة، والقبول هنا إما أن يكون قبولا سريعا وإما أن يكون قبولا إيش متمهلا مرجاء مؤخرا، والتأخير لحكم. ومن الحكم أن سلم قال يملي يملي يملي لإيش؟ ليأخذ بقوة، أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقد قال الله تعالى وهذه أيضا من الحكم أن الله يملي للرحمة أيضا، يعني لشدة العذاب أو للرحمة. ما أمل الله ما أفسح الله له في الوقت إلا للتوبة والأوبة، رحمة، وهذه رحمة الله جل في علاه. لذلك قال قائلهم عندما سمع الله وهو يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أتعلمون أن عداوة المؤمن عند الله هينة؟ أتقولون بذلك؟ أما هو الذي تصدقون الله؟ أما هو الذي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ ولذلك أنا أستغرب جدا من بعض الناس قد تكلم مع بعض طلبة العلم بهذا الحديث. يعني أمران وقع أمامي من العجب بمكان، أمر رجل تزوج امرأة ثم عافها وما رد أنه يتم معها وهي تحب وتريده، لكن قال سامحيني ما أستطيع. قالت سأقول لك شيئا، أقسم بالله حديث واحد يوقفني عنك. أنا تعجبت جدا لما سمعت ذلك، حديث واحد يوقفني عنك وإلا لن تستطيع أن تصبر معي. لأن هي طبعا الحمد لله بقى أكيد حيبقى فيها المسألة فيها ما فيها بقى من تعرفون، يعني أنت إن أردت أن تقتل رجلا فصلت عليه امرأة بالعربي هكذا. فهي قالت، وكانت المرأة يعني قارئة للقرآن، فقالت حديث أوقفني عنك وأنا أريدك بشدة، وإن أردت التسريح فسرح كيفما شئت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب ولا أستطيع حرب الله. عاقلة، على أني أعرف أن ثلاث أرباع النساء إيه؟ عاقلات، لكن هذه عاقلة حقا ترى رؤية صريحة، قالت لا أستطيع حرب الله. ثم جاء بعضهم وتكلم مع طالب علم فقال له من عاد لي وليا، يعني أنت الله جل في علاه يحاربني عشانك أنت؟ هذا بهذا الكلام استهزاء. هذا رجل والله محارب فيما يقول أصالته، ده هو من شدة المحاربة من الله له أن الله أعمى بصيرته أن يتكلم بكلام ممكن يكفر به ولا يدري، ليبقى كاملا بسيئاته وحصيلته يوم القيامة. لا أحد يستطيع يتصور كيف يكون العذاب، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم رحمة أو شدة عقاب، والرحمة كما قلنا ثم لم يتوب. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم، وثم صاحب اللغة في المدرسة العربية ثم تعقيب وإيش تراخي، على التراخي، تراخي أفسح لهم المجال بعد الأخاديد، بعد أن أضمر النار لهم، بعد ما أحرق أولياءه، ومع ذلك يقبل توبته. التوبة معروضة، التوبة والأوبة. فهنا قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلذلك قال ان الله لا يملي الظالم، ولكنه قال اتقي دعوة المظلوم، هذه ليست بالهينة. ولذلك في حديث في الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انا قلت هذه ترجع للجميع، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، شرب للخمر، يفعل الفحشة، يسرق المال، لو ظلمته في عود أراك ودعا عليك لن تفلح. بحال من الأحوال كان بعض الأمراء لما دار عليه زمان واشتد الأمر عليه جدا على ما حدث معه، فسئل عن أمر أبوه ابنه يقول أبعد ما كنا نكون؟ فقال له يا بني أنت تغفل وأنا أغفل، لعلها امرأة أو لعله رجل ظلمناه فقام في السحر فرفع يديه علينا، ولا يفوت عند الله جل وعلا. لذلك في الحديث الآخر في التوراة من سنة صحيح قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يبقى قول الله جل في علاه لأنصرنك ولو بعد حين عام في المسلم وأيضا في الكافر والفاجر والبر والفاسق. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الظلم، ونسأل اللهم اجعلنا، اللهم إني أمامك وأشهد أخوتي أبرئ أي أحد ظلمني، اللهم إني أبرئ أمامك أي أحد ظلمني أيا كان أبرئه، ولو أحد يعني له عندي مظلمة أنا رهن الإشارة. أولا أنا أطلب منكم السماح بأي إساءة أدب أو تعدي أو مظلمة، ولكن لو حد عنده مظلمة أنا رهن الإشارة، أما أنا فأبرئ وربي بقلب راض بذلك أبرئ أي أحد قد ظلمني. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا الأصل في الخلق توحيد الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفائدة الثانية معرفة الفضل أو معرفة أقدار الناس سبب في إنجاح الأمر، معرفة أقدار الناس سبب. لذلك أنا أقول دائما دائما إن صدرت أحدا فاجعل له فراسة، لأنه يتفرس في الاختيار. رأيت كيف قال ابن مسعود؟ قال أشد الناس فراسة ثلاثة، ذكر منه من؟ قال أبو بكر. أبو بكر، أبو بكر ومن؟ سأموت. هم أربعة، عمر ومين تاني؟ وعثمان. خلاص كده ها أيها الخلفاء. لا هو أبو بكر، طب اسكتوا بقى عشان ما اتضايقش بالله عليكم. شوف بص الفراسة كلها جاءت في رجل ونسوة ثلاثة، نحن نقول النساء أكثر أغلبهن إيه؟ سبحان الله، هذه بقى من عند الله. فأشد الناس فراسة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ليش؟ لأنه إيه؟ استخلف عمر. ابن مسعود قال ما رأيت أشد فراسة من مين؟ من أبي بكر، لأنه استخلف عمر. ولذلك اكتظ الناس على بيت أبي بكر وهو على فراش الموت، فسألوه ماذا تقول لربك إن استخلفت علينا هذا الشديد الغليظ؟ قال سأقول تركت عليهم أعلامهم وأتقاهم وأورعهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الله جل وعلا قد فتح المدائن بأسرها في على يد من؟ على يد عمر، وكل ذلك في ميزان من؟ ميزان أبي بكر. ولذلك هو كان يبكي ويقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر. أشد الناس فراسة أيضا نساء بقى. امرأة فرعون، امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. امرأة موسى عليه السلام لا سيب العزيز مصر ده راجل أهو الآن، لأننا كنا ندخل اثنين المرأة والعزيز. طيب لكن هو خذ أشد الناس فراسة امرأة موسى، هذه امرأة لبيبة لا تضيع الفرصة. قالت يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنا أقول والله العظيم هذه الفراسة جاءتها نقط من أبيها، من أب... لسه كنت هتقول ماشي من أبيها. والدلالة على فراسة أبيها إيش؟ قال إني أريد أن أنكحك، فهم لمحها من بعد. قالت يا أبتي استأجر، قال بس أنت انجرفت إلي إلى موسى عليه السلام إن صح التعبير. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى، يبقى إذن هي ورثت هذه الفراسة من أبيها. وأيضا عزيز مصر، عزيز مصر كان، وطبعا عزيز مصر والمرأة، بس المرأة تفرست فيه لأمر آخر بقى كلام بقى، أسلمت واتجوزها وخلفوا بنات وعاشوا في تبات، وهي دي بقى الحدوتة المصرية. طول ما أنت عايش، المصريين جوزوا عنتر بن شداد لعبلة وخلف منها أنت عنترة بنت عنتر، والتاريخ لم يذكر بحال من الأحوال أنه تزوج، حتى أنه أتى أمه عف حتى مات. يعني هو أحب عبلة وضرب كل هذه الأشعار لعبلة وتزوجت غيره، فعف حبا لها حتى طرفه ما كان نبيلا، طرفه ما وقعش على امرأة. مصر مصر مصر كذاب الله خير في التاريخ جوزوها وجابت عنترة وعجيب يعني مسألة يعني هذه مسائل لا نرى فيها في التاريخ سند لا نرى لها سندا. لكن الحق بأن العزيز كان متفرسا في يوسف لما نظر إلى يوسف قال إيش عسى أكرمي أولا أكرمي مسواه عرف القدر ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل لذلك شوف صار عزيزا لمصر فقال أكرمي أولا لأن هذا قدره أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك أنت ترى يوسف عليه السلام حافظ للرجل ذلك والحمد لله أن دانت مصر بعد ذلك بالتوحيد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.